أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولازلنا أيها الإخوة الكرام نسرد بعضا من مواقف هذا الدين الكريم، فإن الله تبارك وتعالى خلق خلق التأسي في بني آدم خلق التأسي في بني آدم خلقه الله عز وجل فيه كما قال الإنسان ولولا كثرة الذين حولي على أسوانهم لقتلت نفسي. فالذي جعلها شخص أنها رأت غيرها مصابا بهذه المصيبة، فكلما رأيت غيرك مصابا بمصيبة هانت عليك مصيبته. فقلت التأسي هذا موجود، ولذلك قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني الدين كان أن تتأسى به إذا رمضت. كذلك هيصبح هذا لما يطالع سيرته في الجهاد والبذل والخلاف، سواء كان بذل النفس أو كان بذل المال والمعز، أعلم أن مثل هذا الدين حتى لو لم يكن مؤيدا لدين ينقص، حتى لو لم يكن مؤيدا لدين ينقص في تأييد جميل الخلاف وخصال الجمال ما يجعله أهلا أن يحكم هذه الأرض. يعني شبابنا الآن بسبب البلاد الأوروبية المطاعم يقدم الخنزير ويقدم الخمر، كل ما بنعرف تقليد الماء وصول على نقمة العين، وده نوع من دناءة الناس، نوع من دناءة الناس أن يأتي الأمر ما حرم الله تبارك وتعالى ويظن أنه في معصية الله يأتي رزقه. هذا خطأ، هذا خطأ حتى تتقوم. يعني دعونا نضرب هذا المثال، لو أن رجلا هو أكرم الناس لا يأتيه سائل إلا يعطيه ولا يسأله سائل إلا أعطاه بالقدر الذي يريد، فكتب إيه طالب ألف جنيه سبعة طالب جنيه مئة ألف جنيه. أكبر قيمة يصاب بها أن يموت هذا الرجل وتدعو له بطول العمر، ليه؟ لو لا يقودك إلى أحد، كل من تتمنى إيه هو يدعوك. فأكبر قيمة أن يموت هذا الرجل. ربنا تبارك وتعالى قال وتوكل على الحج الذي لا يقود، مع أن الذي لا يقود هي الحج. توكل على وتوكل على الحي الذي لا يقوم. إذا هذا الذي ذهب إلى بلاد الغرب واشتغل بما حرم الله لم يتوكل على الله، الحي الذي لا يقوم. وربنا عز وجل وحده هو الذي لا يستخدم لغة الأرقام، لغة الأرقام مهما كان الرقم كبيرا أو حاجة لكن وكيل الحضر وحده هو الذي لا يشتاك في لغة الأرقام يخلق من يشاء بغير حكاية أو يعني لغة الأرقام ويقول سبحانه تعالى لأهل الجنة إن هذا لرزقنا ما له من جفاء. والحديث المشهور في القرآن المسلم اللي هو أجل حديث أهل الشام حديث أبي ذر حديث الإله المعروف يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي من ضمن هذا الحديث قال الله تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وأقربوه من لدى آدم إلى تقوم الساعة وسأل كل واحد مسألة اللي لبث فيه يعني لو قلت لك ما لبث فيه ممكن تقول لي نفس الدنيا دي كلها تبقى فعل هذا لو نفس فعل كده وكل واحد نفسه أكثر من كده 1000 مرة اللي لسه فيه يعني زمان أيام ما الجنيه كنا بنسموه الحلول كده أيام ما كان إيه فيه حلول ولسه في عصر قبل ما ينقطع عن الكشف ويبقى عريان ملوش رقابة أيام احنا كنا مزيدين في رمضان يا بعوض ده نحن ليه عشان فلوس يعني كانت الأيام كان أحسن واحد يتمنى لما كل كنت تقول له إيه وإيه تقول لك 1000 جنيه وعمارة الأرض البيت وعربية كله أو النهاردة يستحق أقول الزكاة عنده الموضوع ده يعني اللي عنده عربية كله وعمارة الأرض البيت وتعالى أروح العمارة دلوقتي الثمانية دي شهر 3 جنيه وكثيرا وارفع جنيه وخمسه جنيه ولو عايش حتى 10% ولا 50% من هذه الايجار الغير برضه يتحكم وشه. كل واحد لما يتمنى اي مكافاه على بيته من لابس هذا الى ان تقوم الساعه وربنا سبحانه وتعالى يشيله اللي نفسه فيه الذي ينقص من قبائل الله من اجل الطمع في البحر المحيط والطمعه. هذا الاصبع هذا الميه في البحر المحيط وهذا على سبيل التفسير وان لم يخص من قبائل شيء اخر لا ينقص من قبائل شيء اخر انما هذا على سبيل التفسير كما قال الفضل لموسى عليه السلام لما التقى به في مشعل بحرين وبعدين الرحله دي كلها بسبب كلمه قالها موسى عليه السلام كما في الصحيحين قلت على سبب ذات بني اسرائيل ذا الكلام مؤثر العالم كلها بكت وقلوبها رقت فراح السامع موسى عليه السلام يقول وقال له يا كريم الله هل هناك احد هو اعلم منك؟ قال له لا. فعزم الله عليه انه لن يرجع العلم اليه الا عن ظهر سبحان من لا يعلم اسرار خلقه لله كم في الدوائر الخبريه وكم في الناس بقايا بالتنسيق حتى لا تفكر ان انت بتفكر متاع لا الدوايا خبايا فعزم الله عليك كل ما كل يقول الله اعلم لكن يقول لا اعلم في الارض من هو اعلم مني فربنا عزم عليك فقال له ان لي عبدا في مجمع البحرين هو اعلم منك قال يا رب لو كيف لي به المهم امر يرجي الى مجمع البحرين وقصه معروفه فلما وصل موسى عليه السلام والتقى بالقبر القاع السحور فنقر في ماء البحر فاخذ خطره فقال القبر لموسى يا موسى مثل علمي الى علمك مثل علمي وعلمك الى علم الله كمثل هذا العصفور الماء هذا العصفور بالنسبه لماء البحر المسألة التقليدية فقط وإلا لا ينقص من غثاء الله شيء أصلا. فلذلك حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام ضرب عن الإناء كلهم صوروا ولبس الأول. وأنا عبد لله ومجرد ما دعوا ربنا لم يشرك أنا نقص من الإناء الشيء. فمسألة إيه؟ يعني لا ينقص منا عيد الدنيا كنقص النخل إذا دخل البحر فكانت التقليدية فقط. فربنا تبارك وتعالى عندي هذا الشيء كله إذا لا بلادا تركب مع رصيف لتحصل على المال وانت عارف يعني صلى الله عليه وسلم ضرب لنا في الناس مثلا. قال عليه الصلاة والسلام إن الله أمر أحد الكريم بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر به إسرائيل أن يعملوا بهن. أول كلمة أخذ تجنب إن الله خلقكم ورزقكم. تحصل على البلد وانت عارف يعني ضرب الله عز وجل لخليفة صلى ضرب لنا في الناس مثلا. قال عليه الصلاة والسلام ان الله امر احد الاشكالية بخمس كلمات ان يعمل بهن وان يامر به اسرائيل ان يعملوا بهن. اول كلمة الخمس كلمات ان الله خلقكم ورزقكم. خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من كل مال وقال له هذا عملي وهذه داري فاعمل وأد إليه. قال يأتي أهل المحل الشاعر بيع وآخر النهار يجي الحضيرة مع فلوس إذا أنا فكان يبيع ويعطي غيره يأخذ حضيرة البيع كل يوم وراح لداره ويدير حضيرة البيع. قال عليه الصلاة والسلام فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ من فيكم يرضى عليه؟ يبقى المال مالك والمحل بتاعك ويبيع ويدي فلوس لداره. طيب هذا الصنايع تبتيه يوما واحدا؟ ما أظن تبتيه يوما واحدا. فلماذا قدرت أن تفعل هذا الأعضاء؟ وأنت لا تفعله مع نفسك وتعلم أن يكون عبدك كذلك. فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. ربنا سبحانه وتعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل افضل هو اعتماد الصمت على الله الذي كان يميز الصحابه كلهم. كان يميز الصحابه كلهم. يعني كان الواحد يذهب نفسه ولا يقترب من محرمات الله. وكان الواحد يترك باما من الحلال اذا اقترب بباب كفر. رجل ان يقع في الشرك. ليه عنده توكل كامل على الله؟ انه لا يغيره. أنت عبده وأنت قنعته فلا يغيره. ثم سوء ظن لله أن تظن أنك إذا ركبت معاصيه أعطاك فإذا أطعته حرم. هذا سوء ظن لله تبارك وتعالى. لأنك إذا كنت فقير لذ لغني ولا أغنى من الله. تخيل هذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا قال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. خلي بالك من نحن دي مع إن الكلام ممكن يمشي بدونها. إنا نرث الأرض ومن عليها اكتب إنا نحن ومن العظم. إنا نحن يعني يقول كل هذا إليك. يعني مثلا أتوقع هذا الشارع ده فلا تشتري هذا مش عبارات دي دائما روح قصة ذلك او الشارع العمومي. ماذا خطط ذلك وانا قاعد في بيتي انت قاعد كتبة الشارع ذلك كتبة اشوف كم الاسلام هديوني فبيت الامل هاتنا وشفت كم كتبة الشارع والبيت الالف وفلكمية جنيه ارض وشفت بقى كل سنة هديك الكام وتفصيل هيكلة الكام. المهم الشارع اللي كان فيه شارع جديد حديث فيه حوالي 45 بيت. 45 بيت دخلت من الحته بتاعته حوالي 60 مليون. الارض والتشطيب والكلام ده. طبعا المحطه درجه ثالثه احنا لينا بقى القاهره الكبرى. واحد مرة كان له بلدة في عبارة طويلة في عبارة في دل الناس. وبعدين كلم واحد من أصحابنا انه يدعني ايه كده. فعلي الإعلام في الأخبار وبدأ الناس يتصل وصاحبنا ده على سنة يقولوا ايه فعل كده. فواحد بيتصل يقول له كده كام؟ قال له مليون و700 ألف. أنه أتيت الصلح الوحيد. إيه المقرد؟ يعني سألت الشعر؟ أيوة سألت الشعر عشان تيب بس قادة 50 مليون والكلام ده هو. يعني يقول لك 50 مليون تشوف الجيد و 50 مليون تشوف الجيد. فهو إيه؟ إيه واحد عليه ولا عليه؟ والدليل يقول لك. الدليل العبارة على الجيد هي الشهادة 50 مليون. أنت عارف اللي سيئنك الشهر دي لا يستمتعون بالدين أصلا ولا يرون. اليوم كل أعمال طول النهار طول النهار بجوز بيجي الشيخ خلاص نصيحة عايز هنا يتعلق في مال عينيه من الليل ومفروض من البوال. تخيل هو لعب الكل طول النهار على باب العمارة وهو راجل يستمتع بمنطقة الجيل ويجيب من الهواء بتاع الملاك هو الجيل اللي دفع 50 مليون ده ما بيصوم فين ولا لا الستاير على الحلال والبتاع هو رد ايه؟ يجي قال لي هذا النهار والكلام ده اخر. فتخيل بقى لما يكون بقى زارع عايزين نحمل الشارع ده بتاع الكف والشارع ده في مدينه فشوف المدينه مكلفه كام وبعدين شوف المركز بتاع المحطه كام وشوف الدوله كام وشوف العالم كله كام. اقول لطالب عالم الدليل لو حد يعمل تكييف مركزي للعالم يتكتب الشد ويخليه بالغ تشويق ولا يستطيعون ابدا لو احتكوا الاموال كلها عشان يعملوا كثير مركز يدفعوا الفوق الشتاء وبعدين يخلوا طلبه كده في الصيف لا يستطيعون. فانت بقى فتحت الحكمه دي كلها او كل ده مش والشده ما تعرفوش اصلا فكيف يضطرب قلبك عنه الى غيره؟ يبقى انت لما يعيد دور على كل هذا الى هناك ويذكر معاصي الله تبارك وتعالى لا يؤمن. الصحابه ما كانوا يفعلون ذلك على الاطلاق وغيرهم خطر في ذلك الامر للبريد بتاع ما حولت طول عمره ويهوى الشيء في مكه من المدينه. المشركون عارفوا ان هو يهوى وطلع وراه الشيوخ فتكون خط الطريق. قالوا لي انا اطلعوك الامان لك وتريد ان تاخذ المال وتذهب. قال لهم ارايت خليت بيتي وبيت المال اعطيتكم المال تخلون بيتي وبيت وجهي اي اريد فيها التي اريد ان تذهب. قالوا نعم فاعطاهم المال غير مالي ولا اسف. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك قال له ربح البيع يا أبا يحيى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم كذلك الجنة فده صدق عهد. العهد ده عهد توقيع تلك بس توقيع تلك بس لأن المشتري مضمون اللي بيشتري مضمون الله تبارك وتعالى. فده عقد بينك وبينه هل توقع على هذا العقد ولا لا؟ هل توقع؟ انت الله اشترى عقد وقت راى التوقيع عليه هل توقع عليه في نفسك في دماغك وانت مطمئن بيعك بيعك ان المشتري مضمون؟ ايه اللي بيجيب؟ اكثر الناس جهاله في الوقت. مره واحد بتكلم معاه مش كنت لازم يعني اقول له يا سليم انت مفيش كده وانت بتجنن. قال لي اصل المؤمن بالصبر. قال ايه انت داخل العمليه دي جهاله ليا عمليه كونك وانت فاكر ان في حد في الدنيا معاك؟ لا والله ما في احد معاك لكن انا ادي الناس اشكال والوان بل أدي الناس أشكال وألوان لكن لا يوجد إنسان معافى على وجه الأرض. واحد مرضه الشباه والثاني إيده مأذبه والثالث داره مأذبه والرابع الضريب الشباه والخامس الضريب مأذبه والمش عارف مين أبوه مأذبه ده عدوه مأذبه ده كل واحد مختلف كل واحد في الدنيا مختلف. فلأن يكون البلاء الشباه أشرف له أشرف له بريع الحصان يقول إذا سبق العبد من الله بالذكر لم يبلغ بعمله الثناء حتى يوجبه. فلا شرط ان يكون كساء تبارك وتعالى، يعني مثلا هو له الدرجه الفلانيه في الكساء، الدرجه دي حتى يصل اليها لازم يصلي كذا ركعه ويكون ذات يوم ويتفرق من ماله قد كده وبتاع ويفضل ماشي بنفس هذا الاسم والنشاط حتى ما لكن عمله ضعيف، لا صلاته يصلي نافله ولا يصوم فيها التطوع على الكلام ده. ونحن عايزين نوصله من هنا لهنا بقى يقوم يديله مصيبه. المصيبه دي ترفعه بقى للمكان ده اللي عمله مع الصلاه. المصيبه في الصلاه يعيدك الى تريك كان اجر فلك. ليه؟ لان سلفت هم الانبياء لما تلتفت الى على الطريق وتلاقي اسلافك هم الانبياء. يعني عارف لما الواحد يتكافح في قضيه جنائيه او قضيه حاجات، يعني مثلا حتى الواحد دخل السجن ظبطوه مثلا في حشيش في هرويج في حاجه ثالثه، تعرف ده تفرق كتير الا ان تكون انت معتقد بسبب دينك. تفرق اول حتى في الاسم الدنيوي، حتى في الاسم اللي تموت مسجون زياده. وثلاث اي مسجون بسبب السجن قضيه تفرق اسم مسجد بتفرق انت محترم. ها؟ غير لما يكون قاتل اكيد وداخل على الجماعه ايه؟ قضيه اللي هو السجن. وقتها يلاقي لها اشياء اخرى لا يستطيع اختراق صوت الجيل وخبث. لو هو كان انسان فعلا كويس ومحترم بس خلق الغرض وخد ريحه اخرى ممكن يتجنن. لما يطلع مع جماعه تبين دول. فهو اكبر بلاء في بلاء الله. واذا كنت تعلم ان لابد ان يصيبك بلاء اكثر ان يكون بلاء اشرفه. ليه؟ كما قلنا سلفكم هم الانبياء والصحابة والتابعين والأئمة الكبار المتبوعين هم ثلاثة صلى الله عليه وسلم. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل والأمثل يبتلى الأمر على قدر الإيمان. فإحنا بنقول إن كان عن يقول أصل المؤمن بالصوم تقول وكل من يقول هذه المقالة نقول له إن المرء يوم القيامة يوزن بقلبه. يوزن بقلبه. وسلامة هذا القلب فيه سلامة العقل. كثير من الناس يفكر ان العقل في الدماغ. وده غلط. العقل في القلب وليس في الدماغ، ما في الموقف. انما العقل لا. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالعقل في القلب وليس في الدماغ. فسلامة قلبك معناه سلامة عقلك ومعناه سلامة تفكيرك. يعني القصة المشهورة اللي هم ذكروها في الدرايف إن شاء الله طعم الناس بمناسبة ان الدكتور مجدي يعقوب الجراح المصري اللي عايش في لندن عمل تعريف نقش قلب في نفوس الانجليزي في 14 سنة ونجحت العملية 10 على 10 الا انها دمرت خلايا المخ على الولد. فاغلق الولد رفع قضية على هذا الدكتور لطلبه للتعويض. بمناسبة هذا الخبر نشر قصة الدكتور بيرنر أول طبيب نقل قلبا في الدنيا. كلام ده كان سنة 63 تم تسجيل الحدود. نقل قلب لمريض في سويسرا وبعد ما نقل القلب قلب بيعمل بطريقة ميكانيكية جيدة لكن سأل المريض خبر. يقول الدكتور هذا الدكتور هذا الليمون هذا البتاع هذا الدكتور الليمون بتاعي قال لك بس خطر شوية على ما يكون في الميت. لكن لم يوجد فضل خطر على طول. بعدها نذكر الطبيب هذا بيرنر نقل قلبا لرجل اخر. بدأ الرجل الاخر قصد الخطر ويشبهوه حل الحرام بتاع الكلام ده قال برضه الكيد وهيكون الكلام لكن فتاه. الدكتور هذا ارسل مساعدين ليستقصوا عن صاحب القلب الاصلي. فوجدوا أن المريض الذي نزل إليه القلب الجديد يهدي بوقائع حقيقية لصاحب القلب مع أن لا إفراط بينهم بعض الصعب لكن يهدي بخطة محتايات لصاحب القلب الأرض فيها إذ أصل قيادة السنة وعقد المؤتمر الحقيقي وأعلن بأن الآن اعتدالك في الصدق لأنه زنى على رجلين ثم قال ما قيمة حياة الإنسان إذا كان يعيش في ثلث إنسان آخر يقدر التكفير ويعيش في أحلام ويتخلى عن حياة الأخير حجم النساء واعتبر الصدق ثلث أو بالكوبة الصحيح بعدين تبسيوط وبعدين تهديس التليفونات وبطريق العيان والبتاع ده هو وخذلك وعاد ونحن ليه وصلون اتباع المسد لحتى هذه العمر رجل ده مدرس المجتمع على رحيمين وأن يفتل يعني تليف عليهم على عقلهم وعلى حياتهم وبتاع عادة كده فشوف القلب لغاية بدأ كيف هذا القلب هو قوام حياتي كلها كل حاجة كلها ضايعة على هذا القلب. العقل يوم القيامة يوجد عند الله لقلبه. ابن القيم رحمه الله يقول يأتي الرجل السمين الجديد. اللي مرة أقول لك فيه لو كان يشرب واحد جديد أو لون واحد إذا ضغط مشروع لأنه يفتح لن يشرب. السمين الجديد يأخذ السمين الجديد لا يجد عند الله جناح بعوض. ليس إن العبد يؤمن عند الله يرسلك في القلب الثاني إلا أن القلب لقلب الثاني وهذا القلب إنما يستقي فاسدة حياته من المحن ومن العواطف ومن المتاعب أول ما تريحه يموت خلي بالك في هذا الكلام القلب بخلاف الزواج إن جارحة كانت كويس تشرب كويس العضلات تردرد وصدرك يلتفت وتبقى تمام التمام ما تكون ظهور تلاقي حاسس والعضلات خلاص تتفتح ومش عارف الكلام القلب يستقي حياته من النحس والجوارح تستقي حياتها من الرعب بس سلامة القلب هو الأصل وإذا كان القلب لا يعد إلا في العواطف والنحس والإنسان يوجد أن عند الله لقلبه يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحفظ قلوب أولياء يحيى فيهم في حطوه في المتاهة أبو ظلم حطه في المتاهة قلبه كريم وكذلك عشان كده اختار الله عز وجل البلاء فجعله في تقييم أولياء لا لزواجه عليه لا عشان يحفظ قلوبه لأنه لو استواه وردنا إلى الدنيا ضعف قلبه ولذلك تجد أضعف الناس قلوبا أهل الشر أضعف الناس قلوبا هم أهل الشر وهم أشد الناس نفوسا أشد الناس نفوسا هم أهل الشر ربنا سبحانه يقول وإذا أردنا أن نهي قرية أمرنا مترفيها فقد ردنا أنت أمرت أبقى فيها يعني بالطاعة فتكتبوا فيها فعط عليها الصورة لبقاء جميعا والسواء وإذا أردنا أن نهدي قرية أمرت أبقى فيها أو أمرت أبقى فيها لكن لا شاسة أمرنا لكن العلماء يقولون إن الزواج الشاسة تستخدم الكثير ورد الشاسة تستخدم بالتأثير لكن لا تقوم برأس أمرنا كتر فيها أي جعلناه الصغراء تخيل الإنسان أمير مجنب فلا يشتهي سهوة إلا وجدها عند أفراد أصابعه إذا إن الشتم ابتلاك الله عز وجل ليس لأوانك عليه ولكن ليصحب سلامة قلبك لك تبارك وتعالى إذا إن ثلاثة أمير والمؤمن مصاب اي نعم مصاب لكن بالله ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي نفر كان لله مصرعا. المهم أن أحقق العبودية لله تبارك وتعالى. إذا لدام تخلف تقتضي منك أنك إذا شعرت بأي تغير في ألف قلب أن تتصل بعالم عليم للقلب. فتعملت قصص عندك الكتابين لأن القلب لا يقول فجر. وأحضركم مثلا لو أنني واحد أحب أن يقتل ملكا أو رئيسا يعرف كده أول ما يحط الكلمة كده يعرف لازم يطلع ساعة شهور أو سنين يواصل يطلع يمشي ويخرج يمشي ويبدأ الحراسة بتحس من عليه وينزل كل واحد ومش عارف كيف يطلع يعني الحراسة طويلة عليه الحقيقة أقل الملوك ليس أهلا صعب جدا جدا في الوقت الملك. كذلك ملك البلد لا يستطيع الشيطان أن يغتاله بسهل يطويله إليه أبدا. قد جاء عليه حراسة جديدة لأنه ولد الرب تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن هو كالتاج. والقلب ده آية من آيات الملك تبارك وتعالى. كل حياتك عليه وجه ولم عليه باذن الله. ومع ذلك أنت لا تملك. تخيل قلبك هذا أنت لا تملك. يعني أرأيت إلى إنسان غلب على حب إنسان أو على حب امرأة حتى كانت تسلب نفسه فقيل له ليش؟ قال لا ليش؟ قال له ليس ليس عرفت حتى فيه بيحب إنسان بشأن عليك ليس راح يتجاهل ويتمنمه أو تكون تسلمه كده وتفضل إلى قلب نبيه. قال له ليس ليس ولو كانت قلوبنا بأيدينا ما كفرنا طرفة عين. أمر ما كانت إيدك ما كفرنا طرفة عين. لكن هذا القلب ليس بيد الذي كان يخرج. أنا مثلا مرة كنت أروح التساوي ينتهي معانا الحاج وكان يحب أنت انتباه الفن الجوال العبارة. وكان لابد مرة خير أن أطلع مثل أطلع وذات كده. المهم تبقى نفسها أن عرفت حفاظ ريد دماغه لبس الشد الفرسة بالشكل وفرسة بالناس ونازل في الجو يبقى الصعب ويجرب الأصعب على حالات العالم الثاني وما خدش غيره من العمليني مع أنه يعني عند صاحب الإنسان ومشيك بساعه وكل ما يجري عنده صعبين هنا عند الزراحة والحبيب إلا أنه كل الحول ما قلت صار عيده وراءه لحانا على الإنسان يعني على كل فيكي وفدانك ولده ايه اللي قلتله قال لي انتو بالمنظر هو الغريب اللي جاري نفس الساعة ما هو اتيه هذا القلب. القلب ده لا يغتال بسهولة. الشيطان اول ما يتأتي ان رب الزرقاء عشان يموته يعرفه يعني يعرفه بشكل هذا. اذا هذا قلب الانسان لقد سبقته سنون طويلة من الرب من الغاب الشيطان يغتاله قليلا يوم حديث له مثلا نص جدار المفروض هو يقوي رش رش طيب يمشي في الجدار طيبين يرمله اي المجالس وفي الفروق اي مثلا حاجه بتأدي منه لا الشيطان يديله قديمه يوم حديث له نص جدار يمشي في الجدار واخد بالك فهو قلبه ده ما يسويش حاجه عنه يطوق الدهن ثاني يديله كمان فوق الدهن ثاني يديله فوق يفضل بقى ينين يطوق الدهن وده ما بيجيش حاجه بقى ساعتها بقى الشيطان له داخل القرارات يعرفها. ليه؟ لا ده بيصوت بص ولا ده ضرب صوت اهو تحت ما تعيش حاجه خالص. واخلاق فاذا مات قلب الانسان فلم يقل بس انما سبقته سنون طويله من القلب. فهذا القلب اول انسان بقى الذي يريد ان يبقى ربه قدام اول عبره تجيء تغير في هذا القلب وفيه طلابه منه يعيد ولا تسمع ولا تقرا القران ينبغي عليك ان يسال عن طبيب يداويه. او انت تشوفه مثلا تعال يقرا في الامراض الظاهره اقرا الشرعيه دمها دمها بتاع اي حاجه يبقى عندي تسال الامراض الظاهره كده على طول قبل الناس الموجود. لو مثلا تريده عندك كده تقعد عامل كده لا يا راجل انت تقول ايوه بصوره رجلي وجعيلي وشعاري كل هذا لا يجب عن الأحد لا يحصل الخلق ولا يفعل على الخلق كل تطيب يطرأ عليه يقصر ويقصر مع أنه لو عاد معاهد حتى يموت لا يموت. وكم أكل في الأرض من عافية الناس يا ملاك ناسه عافيه كانوا في دواب فرق راب فلو عاد طيلة عمره معاهد كم أكل في الأرض من عافية الناس إلى أي شيء يطلع عليه الطبيب. طب لما قتل هذا الخلق لماذا لم يقتل ذلك تلك الناس الطبيب الطبيب الطبيب تقول له قلبي قتل كذا وكذا وكذا. الصحابة بنوا هذا الخلق والله تبارك وتعالى اختاره كما قال عبد الله بن مسعود في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم جهاد في الناس وكعب بن مالك أبو الدحداح رضي الله عنه مرة كما في مدة البزار كان ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله تبارك وتعالى أنت الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. آية نفس السؤال وأولى حتى كان عنده حار في 600 نخلة 600 نخلة يعني إيه البضاعة الرائدة رقم واحد عند العرب والربع فرجع عنده 600 نخلة يعني مليونين والأسودان السفر والماء هي كانت حياة العرب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بيت الثمر فيه جياع أهله واحد يقدر نحن مع جناة الثمر ولم نبدو الثمر واحنا الحمد لله زرعناه وكنا مليان يقول له لا الجياع هنا معناها لا بد تكون جعان وتفضل جعان وتكون جعان انت عارف جعان اهل يعني الجوع ولو نقصية يعني انت مثلا زادت على الركن لسه الغربة بالاكل جعان قالت لك انا نص ساعة ربع ساعة فتجي عن نص ساعة ولا لا اول ما نبدأ التمرين ثلاثة كده خلاص اتكفت ثلاثة شهور لحد ما تخلص الاكل خلاص لو ما عدتش الامر بالبيت هتفضل جوعان نص ساعة ليه هؤلاء معنى اقول عليه فضل جياع شاب يكون جياع على طول ثم يكون جياع ربع ساعة ثم يكون كما الفهد او اسمه جياع على طول. فدي كانت بضاعة رجع للعرب أول أبو الدحداح سمع الآية قال يا رسول الله الله يطلب منا الصبر قال نعم قال ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي هذا لي إيه قال لك أسلم قال فإني أشهدك أنني أقرضت حائط هذا أرض خلاص أهل المشرق من زي حالات بقى كده زمان هيدخل يقول قدره أول ما يبقى يقول يا إيه أنا أقول كده إيه العرض الطريقة دي فين أكتب كده وحدك وعيد وخليت تسويه لا دول كانت السكون عندهم جاش من جسم ويبقى لا سكون على طول. فلما أقرض الحائط كله لله تبارك وتعالى أهل المسجد الحائط كان عامل سور على 300 نخلة وبني السور بتاعه هو السور. أنت عارف وقف على الباب ما تصدق وما عادش بتاعه وقف ما هو أقرضه ما عادش بتاعه وقف على السور ولا على باب الحائط ولم يدخل ولم يدخل وقال لها يا أم الدحداح اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا وقت. شوف جواب المرأة قال يقول لي يا رجل انت عملت لو تكلمت الأحصان لك إيه والنفع والعيال قلت دي حاجة للعيال الكلام ده مستهدى للعيال. قال له رضح البيع يا أبا الدحداح رضح البيع الكلام على النساء تمام والله احنا عايزين النساء لسهل يتعلموا النساء الصحابة عندهم النساء الصحابة تشوف طرحة بن عبيد الله أحد العشرة في ليلة من الليالي قعد يسأل السرير بتاعه عارف كده يسأل اليمين يسأل الشمال وعينيه مفتوحة فمراته تقول له مالك يا رجل خليته فانتدر منا شاء شيء بنعتبه يعني حصل مني هذا التصديق كل الإسراء قالوا عندنا إحنا عملنا بك هذا. فقال لها نعمة أريدة المرض المسلم أنت ما تتبين لكن جاءني ما ولا أدري كيف أفعل به. الآن قلت تعد كل خطيب تعد كل خطيب قال اسمه إلى أرحامك وخذت خطيب إلى عشرينك وتعرف. شوف النساء قال الله أنفق ثلاثمائة ألف ثلاثمائة ألف فرقوا في حريص ثلاث حريص. فقال أبو الدرداء من كل مال لآل الحياة وذلك في المسجد صعد معلوم ثقول ثقول في استقبال القرآن وانتعال في كلام الله المسجد أعرف بسبب الأشياء وذلك في المسجد صعد معلوم ثقول ثقول في استقبال القرآن وانتعاد من نجل حصول أعرف كتاب الناس وكان يسجل نجل الأعار عليهم. شفت الصليحين المتابة كان كل يوم عملين ينسبون غير أبيه. كان عبد الله كان ينسبونه إلى غير أبيه وعبد الله كان خلاف نقول خلاف. فكان يقولون لا أقول مش خزاقة أقول لك في الجاهلية عدد وعمل مجردة في الحوار عظمان أخبرت الجاهلية فحتى قدام الصحابة كلهم يعرفوا إن أبو خزاقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسألوني في مقام هذا شيئا إلا تقرأوه. قال عبد الله بن خزاقة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبي قدام الناس على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبوك حجاب طبعا. فبعد عبد الله روح البيت أم من كل ريه قالت يا بني ما رأيت أعق منك أو أمنت أن تكون أمك قارفة ما يقاربه أهل الجاهلية تقطعها على رؤوس الناس. قالوا بالتأكد أن أبوك حجاب يبقى فمحتمل وكذلك بحيث أن السبع من العربي يسمى الخطير. فأبو كرزة جد أم النبي عليه الصلاة والسلام يعني غير معروفة جد جد النبي صلى الله عليه وسلم وعبد المطلب كان يشار بسمعة لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا تبي فلك عبد المطلب ليه عبد المطلب له نباهة إخوان. فلما كان بقى يحج ويسلم الله صلى الله عليه وسلم ما ينسبوش عبد المطلب ينسبوا أبو كرزة. فأعبوين قلت أنه جاء حرف نفس النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد أصبر علينا مثل أبي كبش غفر علينا وجادح سبيل السيادة وصوت أسادة وسعد فسوى بيننا وبين الأحباس وبين المرنين الفقراء. الكلمة دي سمعها النبي عليه الصلاة والسلام وسمعها عبد الله إيه عبد الله خير الكلمة. فأول عبد الله أمعت الجمال أمر قال يا رسول الله والذي دعاك بالحق والذي أكرمك لأن شئت لآتينك تدعوه يعني تؤمر لي بالواجب لأن ما كنت تعطوهم أفضل من ذريع أبدا لأن تستحقل في عالي لأن شئت لآتينك تدعوه تبذل الفعل ويأخذ الوصول عليه الصلاة والسلام ولا تبذل الأباء وأحسن صحبته. يا سلام على الخلق الخلق السبيل الذي ليس له مثيل. شوف اجمال عليه الصلاة والسلام لما قرر الله يرعى بلاد الإسلام لما فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، طب هو عبد الله بن زيد يقتل أصحابه وصاحبه؟ صاحبه يعني هو ليس أحد إلا أصحابه. لعظام مثلا لا، أن لأن الخبر النفس لما تنزله ليكبر معاه أن الواحد يقول لك أنا اللي اتغفلت أنا، وبعدين بكرة بعد بكرة أنا الخبرتان على ما يوصل الخبر لآخر واحد في الجزيرة العربية بفضل يمنى يقول لك ده لازم أصحابه ده، يقول الحمد لله أنا ما رحت هو ده كان ناوي يبدأ خير ربه سعيد بتاعه ويروح، قال لك الحمد لله ده لازم ترجع للأصحاب، أيوة لازم نروح بس على عجز الناس الجامد. يعني مثلا واحد لو دخل الطيارة الكبرى دي وتنزل من المحفظة بتاعته وأول مرة كان ينزل ولا حاجة وروح ولا يقول له إيه أصلا أنت رحت الطيارة وكلهم حواليه، طب هم كلهم كانوا ولا حصل ولا راجل فاكر بتاعه، بس إيه يعني أنت عندنا مبالغة في الأمر. يحدث صحبة بن الحجاج رحمه الله قيل له لم لا تحدثون القصه؟ قد جاءت قصه من بوادي دول، وفي بالك اللي بيخترعوا قصه كلها اساليب للمواد وبتاعوا عود يصير من الفجر واول ما الفجر يبدا هم نايمين، ها الجماعه دول يقدر يقول لك الجمل جاي يحكي لتاريخ عمر بن الخطاب قايل له قول انا بالسته اللي فوق بتاعت الجمل مقطوعه ليش؟ عشان له قصه حاطين على الفجر. وكذلك كل ميمونة ولدها مرفوعة تفقه ولدها منصورة القطع تفقه ولدها، يعني الحاجات الكريمة كده اللي كل الناس بتقول مبيضها تفقه وعفلها. أما هو لم يرعى في القصص اللي هم بيسترعوا قصص عشان يخلوا العوام عشان يبقوا شوية الجماعة في القصص مرة في وقت من عزبان لغاية غرض من القصص دول وعادة من كل العالم اللي بيسمعوه عالم غدر وما يزيد من أي حاجة طبعاً الآن يأخذ كده على طريقة الطريقة الطريق واحدة من الناس العورة وفي ناس يجيبوا هذا الكلام اللي تبيع عن المخامة وكده أسل العورة على حرب وفي ذلك قد يأخذ أسل العورة الثالثة إلى كل العالم فيك عليك وريحة وفتاع وإذا شفتوك منهم فقال له أرأيت إن كان في بيتك بطر أكنت تحتشم أن تأكل أمامها؟ يعني انا لو المواقع راح عندك جريبة ومليانة بحر تكتب شعور على وجه ايه وتاكل؟ قال له لا انتوا امهلني حتى اعلم الاسد بحر اجل ومر رقمه وقال ايه صنع القصه وعليه ولوم من الاخرى والحكايه بعد ما خلص القصه والحكايه قال ايه روينا او رسول الله صلى الله عليه وسلم روينا الله الفتره اللي عنده سنه ساعه وحسيتني فلان وبتاع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس لسانه او نبت عن فيه دخل الفتح. قال فما لقي واحد الا اخرج لسانه يريد ان يصل بها الى بلده فاتخذ الى صاحب الوفاء قال اعلمت انه بطل. وواحد ثاني اللي هو الرشيد يقول الشعبي الشعبي وعرف من صاحب الشعبي احد التابعين يروي عن ابي موسى وغيره قال له حدثني بأعجب شيء قرر أن تقرب خلف الكوفة فليت واحد من الصفات دول عمال يتكلم وينزل وبتاع فمن ضمن الكلام قال إيه؟ قال إن الله تعالى خلق صورين في كل صور كالخفاش قلت تبقي فعجبت الصلاة له وعجبت صحة المعلومة الخطيرة ليه؟ فقال يا شيخ اتق الله ولا تحلف انما هو طور واحد ولا قتال. كانت رايق الحرميه في الجزء ايامها موجودين الغالب حضره الحصري حجاب تحصيل الورد هو قال يا اتق الله وانا الغالب سيد بتاع الدعوه حالف للشعب دي قول فتتابع الناس كل واحد بمراقبه تجمده ولاد الغرب عليه. قال والله ما تركوني حتى ارسلت لك ان الله خلق 70 صور لكل صور دخلها. فجراس كثر الشعب الحجاج يقولوا له لم لا تحدث الكفار؟ قال ياخذون الحديث منا كبرا فيفعلوه ذراعا. ها؟ نعمل سيناريو أساسات درامية وساعة عشان إيه؟ تسد الفقرات بتاعت الحوار. فطبيعة الناس إن ليس عندهم ثقة في نفس الخبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عبد الله بن أبي سلمة لوحده على موضع الخبر أن الشيطان عاوز يبقى إيه غير في الخبر ده. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام أيوب يضرب هذا الرجل أيضا لأن المكتبة بقصده أعطى من أن يفوته حيا حتى على ذلك. لكن الشاهد ان عبدالله بن عبد الله بن ابي سلول لما سمع اباه يحب النبي عليه الصلاه والسلام فعل له والصحابه كانوا كلهم كذبوا الذي كان يريده انه استعان سبيل وعاد بالله وهو كان قرانا للكل وانما يكون ذلك للسلامه الخلق سلامه الخلق اجل هذا ينبغي علينا ان نعتني بقلوبنا وإن أي شيء يقرأ عليه واحد على هذا الخط مهما كان دقيقا إن كده لا يستسأل فيه وليس بجدير أن ترفع إلى محافظة أخرى أو إلى بلد آخر لتسأل عن علماء القلوب عن شيء يصيبه مضيعا أنت لو أصبت بمرض تتقلب وظن الصليب وتعرف روح آخر الكل عشان تتعرف فقلبك أولى إن كده تستنى ليه وتوكل على حجك بما يقول لا يستطيع البطل لتوكل وحق توكله الا اذا كان سليم القلب الله تبارك وتعالى ان يحفظ عليك وإياك قلوبنا وان يجعل حبه احب الينا من الماء البارد